الميت هو غير المسلم ليس من اهل النيه، فيشترط في الغاسل الاسلام والعقل لنفس السبب والتمييز، يعني لا يشترط فيه ليه؟ لا يشترط فيه البلوغ، لانها شروط في كل عباده. اذا الغاسل يشترط ان يكون مسلم عاقل مميز، والافضل ان يثقه عارف، والافضل ثقة عارف باحكام الغسل ليحتاط فيه، يبقى يكون متعلم كيف يغسل الميت، وهو ثقة ايضا حتى اذا رأى شيئا فانه لا يفتشه للايه للاخرين، اي يستر على الايه يستر على الميت. ولقول ابن عمر لا يغسل موتاكم الا المأمونون، وهذا الحديث ضعيف، لكن مما لا شك هذا هو الافضل، يعني لابد انك تختار لهذا العمل الخبير به العارف به التقي، ان خير من استأجرت القوي الامين، فالقوة والامانة اذا توافر في عامل كان هذا هو الافضل، يكون قوي وامين، قوي يبقى عارف باحكام الغسل وخبير به وثقة امين لا يفتش سرا. قال والافضل ثقة عارف باحكام الغسل، والاولى به اولى الناس بالميت يقول وصيه العدل، وصيه العدل، يعني اذا وصى ان احد الناس يغسله فهو اولى الناس به بتغسيله، لان ابا بكر الصديق رضي الله عنه اوصى ان تغسله امرأته بنت عميس فقدمت بذلك او فقامت بذلك. ضرب الحديث ضعيف. نعم. اي واوصى انس ان يغسله محمد بن سيرين ففعل، يعني هو بيوصي من يعني يكون ثقة او تقيا عارفا باحكام الغسل ليقوم بهذا الامر. قال واذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا، اذا شرع في التغسيل يستر عورة الميت وجوبا. قال في المغني لا نعلم في ذلك خلافا لحديث علي لا تبرز فخذك ولا تنظر الى فخذ حي ولا ميت، رواه ابو داود. لا تبرز فخذك ولا تنظر الى فخذ حي ولا ميت. وان كان هذا الحديث ضعيف لكن اتفق العلماء على وجوب التغطية ما بين السرة والركب، اتفق العلماء على وجوب تغطية الميت ما بين السرة والايه والركب. وايضا استحب الا يحضره الا الغاسل فقط ومن لا بد له من معونته، يعني لا يكثر العدد على الميت، الغاسل واثنان معه او ثلاثة على حد اكثر. طبعا وليه له ان يدخل في اي وقت يتابع له التغسيل وينظر حاله وغير ذلك، لكن الذين يقومون بالعمل لا يزيد عن ثلاثة او اربعة يعني على اقصى تقدير. نعم ما هو اللي هيغسل الانثى انثى واللي هيغسل الذكر ذكر. طيب ثم قال يبقى هو هنا واذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، يعني يبتدئ بانه ينجي الميت، يعني يغسل القبل والدبر، لان النظر الى العورة حرام فلمسها اولى، يعني لابد انه يضع شيئا على يديه وهو يغسل عورته، فيبدأ فينجيه، يعني يبدأ بانه يغسل القبل والدبر. وطبعا

طبعا القول الثاني غسل تحت الثياب، والقول الثالث لا يؤمم ولا غسل، هذا القول باطل كما ذكرناه. فالقولين الصحيحين اما انه يؤمم او يغسل من فوق الايه الثياب، ويدلك بخرقة ويغضي البصر قدر الايه قدر الاستطاعة، مش كده؟ اهو اذا مات الرجل ليس هناك الا امرأة اجنبية، او امرأة وليس هناك الا رجل، ففي ثلاثة ايه اوجه. الوجه الاول احنا قلنا انه يجمع، والثاني يجب غسله من فوق الايه من فوق الثياب، والثالث لا يغسل ويعمم، وهذا القول ايه قلنا قول باطل. طيب السائل هنا بيقول ايه، اذا كان الشرع يبيح للطبيب ان يرى عورة الرجل واحيانا للمرء للضرورة، اليس من الاولى ان يباح ذلك حال ايه حال موتها، يعني حال موتها ان هذا ايه هذا يباح؟ الحاجة هنا ليست كالحاجة هنا، يعني الحي انك تحتاج ان تعالجه، هذه الحاجة اقوى من الحاجة الى تغسيل الايه تغسيل الميت. تغسيل الميت عند تعذر استخدام الماء حسا فاننا يممه، مش ذكرنا هذا انه يم عند تعذر استخدام الماء، يعني اما لعدم وجود الماء او للضرر من ايه من استعماله، اما للضرر على الميت لتهري جلده او للضرر على الغاسل، مش كده؟ ان في سم او ما شابه ذلك هينتقل للغاسل فيضر. فاحنا قلنا ننتقل للايه ننتقل للتيمم. فكذلك هنا عندما توجد امرأة في وسط رجال فتعذر تغسيل المرأة ايه شرع، فاذا كانت تيمم في حال عدم وجود الماء او للضرر فجاز هنا ايضا. فمما لا شك التيمم قول له وجه، قد يكون الاقوى انها تغسل من فوق الايه من فوق الثياب، لكن قولين معتبرين. لذلك لما نقل النووي هذا الكلام على القول الثالث انه لا ييمم ولا يغسل قال هذا قول باطل، هذا ضعيف جدا بل باطل، وايد القولين الايه الاثنين الثانيين انه ييمم او انه ايه يغسل. وصحيح قد اؤيد ان التغسيل قد يكون اولى طالما انه هو في فرصة لاستخدام الماء فهو الاصل، مش كده؟ فلا انتقل الى البدل الا عند تعذر المبدل منه تماما. فان كان هناك سبيل لاستخدام الماء فاستخدام الماء في هذه الحالة يكون ايه هيكون اولى، لكن القول الثاني ليس بساقط وليس بايه وليس بباطل. سأل هل يمكن ان اتعلم كيفية الغسل بطريقة عملية حتى ولو على احد الاشخاص الاحياء؟ هو الغسل يسير جدا، يعني امره سهل جدا، كما تغسل نفسك في الجنابة كذلك تغسل الايه تغسل الميت. يعني احنا عارفين ايه هو الواجب، ايه هو الواجب في تغسيل الايه في تغسيل الميت؟ تعميم جسده بالماء، في حاجة كده؟ مش ده الواجب تعميم جسده بالماء مع نية المغسل انه يغسل، ماشي؟ فهو ايه الواجب في غسل الحي؟ هو قال لك غسل الميت كغسل الجنابة فيما يجب ويسن، ايه اللي واجب في غسل الجنابة؟ تعميم الجسد بالماء، مش كده؟ مع المضمضة والاستنشاق. فلما تعذرت المضمضة والاستنشاق في حق الميت بنستبدل دي بايه بخرقة او قطنة مبلولة يعني نضعها او نغسل بها فمه ومنخريه، مش كده؟ بس فاحنا لو دلقنا عليه المية مرة واحدة كله كده ماشي، غسلنا النجاسة اللي موجودة فيه، نجناه يعني غسلنا القبل والدور بأي سبيل ماشي، ورحنا رشينا عليه كل المية مرة واحدة فخلاص غسل خلاص. انما لما انا حوضيه قبلها يعني اغسل القبل والدور الاول، وبعد ما بغسل القبل والدور اوضيه، وبعد ما اوضيه اغسل المواضع الميامن بالنسبة له الاول، ها كل دي سنة، كل دي ايه كل دي سنة. فالامر يسير جدا جدا. وبعدين انت حتى تتعلم هذا عمليا بدل ما تغسل حي، لا روح شوف ميت بيتغسل ها واحضر مع واحد غسل قبل كده وهكذا، يعني انت فحتجد ان الامر يسير، يعني حتى تتعلم هذا الامر عمليا

لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجب. برضو السؤال بتاع تغسيل تارك الصلاة عليه أجبنا. وجد رجل في المعركة ولم يستطع التيقن أنه مسلم أو كافر، فهل نصلي عليه أم إيه أم لا؟ مش عارف، أو أم يدفن. وجد رجل في المعركة ولم يستطع التيقن أنه مسلم أو كافر، يعني هو شك هل هو هذا مسلم او كافر، يبني على غالب ظنه، يبني على غالب ايه؟ يبني على غالب ظنه. وكما قال العلماء يعني اذا تخيروا، يعني اذا شكوا في بعض الناس هل هو مات مؤمنا او مات كافرا، قال لا يدفن في مقابر الكفار ولا يدفن في مقابر الايه المسلمين، بل يدفن وحده، بل يدفن ايه واحد، هي حتى يكونوا خرجوا من العهدة بايه بيقين، ما دفنوه مع الكفار وما دفنوه مع الايه المسلمين، لكن دفن واحد. ما الدليل على ان من مات شهيدا وهو جنوب انه يغسل؟ حنظلة غسيل الايه الملائكة. لكن هو السؤال هل هذا يجب، هل هذا ايه هذه كرامة؟ لا طبعا، نقول لا يجب الا اذا علمنا، الا اذا ايه، لكن ان لم نعلم فخلاص الاصل انه ايه انه عاش. هذا هل يجوز تسريح الجثة وما الدليل على ذلك؟ هذا بحث أعده لجنة أو هيئة كبار العلماء في حكم تشريح جثة الايه المسلم، مسألة الأصل فيها الايه المنع، ولا تجوز إلا لمصلحة راجحة بضوابط شرعية. طيب خلاص، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.